إلى الإله بابك الوسيلة، أيا حليف السجدة الطويلة. إلى الإله بابك الوسيلة، أيا حليف السجدة الطويلة. إلى الإله بابك الوسيلة، أيا حليف السجدة الطويلة. إلى الإله فيا حليف، انظر إلى الحيارة يا ملهم الأسارة، فانظر إلى الحيارة ملهم الأسارى. إلى الإله بابك الوسيلة، أيا حليف السجدة الطويلة. إلى الإله أيا حليف السجدة الطويلة، فانظر فانظر إلى الحيارة يا ملهم الأسارى، فانظر فانظر إلى الحيارة يا ملهم الأسارى، فانظر إلى الحيارى يا ملهم يا ملهم الأسارى. على جسر الألم جينا، ولجل عينا تعنينا، لبسنا الفرح حياة الوالي، وبفضالك تغنينا. على جسر الألم جينا، ولجل عينك لبسنا الفرح حياة الوالي، وبأفضالك تغنينا، كأنك لم حيت تطلع، كأنك لمحت لنا، كأنك لمحت تطلع، كأنك لمحت. حيث لنا فرج عن قلبك الصاغر تعود إلا يوالينا فرج عن قلبك الصاغر فرج عنا يوالينا يا من وسط القلوب عرشا تحركنا بهمس رمشا يا كاظم شل الذي تغير علينا تقبل ابن عشاء علينا تقبل ابن عشك علينا يوم جمع من الحزن يومك يا مسجون جنة نترقى بفرقتنا بالعيون يوم جمع من الحزن يومك يا مسجون جنة نترقى بفرحتنا بالعيون ما خطر بينا ولا انحسبت بالظنون تطلع جنازة وداعك بيها يتكون تطلع جنازة وعداك يا شيتمو بالحق نادى ابني ذا إمام الرافضة مي في الرجا ويا ناس شوفوا بالشماتة الظالم يصوت بالشماتة الظالم يصوت بالشماتة صرنا نبكي ونذرف دمعة بلا شعور نصفق الجفن ونلطم فوق الصدور يا وسافة على الجرب قلبك يا مبرور ما كفاهم انك غربة ومأسور شم قضينا ليالي وسنين شم رفعنا لله دعوانا شم توسلنا وهتفنا يا إلهي فك أسرانا كم قضينا ليالي وسنين كم رفعنا لله دعوانا كم توسلنا بريته يا إلهي فك أسرانا يا إلهي يا يا إلهي فك أسرانا يا إلهي.